لأن توجه الخطاب عليك بدخول الوقت توجه بركعتين، فأنت مطالب بهما على الأصل. ثانيا، أن إدراكك للمحل الذي هو أهلك قبل غروب الشمس مظنون، يحتمل ويحتمل، فإذا لطف الله وصلت، وإذا لم يلطف الله عز وجل فلو بلغت شق الأنفس لن تبلغ، فإذا أمره مظنون، وبناء على ذلك تبقى على الأصل، فيجوز لك أن تصلي لأن الخطاب متوجه عليك بركعتين، فإذا صليت الركعتين فقد برئت ذمتك. وهذا على صح أقوال العلماء، أن من صلى مسافرا في أول الوقت وأدرك آخر الوقت في الحاضرة لا يلزم بالإعادة لأن ذمته برئت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.